بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله عز وجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: يا محمد، حملة القرآن هم أهلي، جعلتهم بينكم في الدنيا إكراما لأهلها، ولولا قول القرآن محفوظا في قلوبهم لهلكت الدنيا ومن عليها. يا محمد، أمر أمتك أن يكرموهم ولا يغضبوهم، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم. يا محمد، إذا مات حامل القرآن بكت عليه سماواتي وأرضي وملائكتي. وفي يوم القيامة يقول الله عز وجل: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: من ذا الذي ينبغي له أن يجاورك يا رب العزة؟ فيقول: أين حملة القرآن؟ أين قراء القرآن؟ فصلاة وسلاما عليك يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويه. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك من آيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم ببرنباي مركز زكازيك محافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Oh. وكانت امرأة واجعله رب رضيا واجعله رب رضيا يرثني ويرث من واجعله رب رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك وقد بلغت من الكبر عتيا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا وكان تقيا وبرا بوالديه وحنانا من لدنا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يقل

ولم يمسسني بشر ولم أبغي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ولمك بغيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال من لا يكون لي غلام ولم يمسسني ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مثل قبل هذا وكنت نسيا وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت Oh, يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا قد جعل ربك قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وَمَنْ جَنِيًّا فَقُلْ يَوَشْرَ فِي وَفَرِيًّا فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم أتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أم فأشارت إليه ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المرض صبيا قال إني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا والسلام علي والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمزرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم ببهنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية لذانة السنة الورقة الربائية ضد الحاج سيد عبد الحاكم وأولاده من نير مخازن الفراشة الكبرى الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج سعيد الباز بمحل الزمنان شكر الله سعيكم جميعا.